السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع منظومة السعد للقاعدة الفقهية، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، ونعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة هي قاعدة للدين كله بلا أدنى مبالغة، هي قاعدة الدين كله بلا أدنى مبالغة، ألا وهي قاعدة، اسم القاعدة: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكفيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. احفظ هذه القاعدة، فهي قوام هذا الدين. الدين مبني على المصالح، على جلب المصالح، تحصيل المصالح، ويمكن أن يطلق على المصالح كلمة المنافع، على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد، يعني مبني أيضا على درء المفاسد وتقليلها. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة الدين بأسره، الشرع كله دليل على هذه القاعدة. ومن هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شوف، الله تبارك وتعالى يقول أنه لا يأمر إلا بما فيه العدل والإحسان، ولا ينهى إلا عما فيه فحشاء وإيه ومنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه جامعة لكل دين الإسلام، فكل دين الإسلام يندرج تحت هذه الآية. فكل ما أمر الله به عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى، وكل ما نهى الله عنه فحشة ومنكر وبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمه الله، يرحمك الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فقد حسر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقصر بعثته الشريفة على تتميم المكارم وتحسين الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما فيه خير، كل ما فيه نفع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى به. ودليل هذا دليل أن الدين مبني على تحصيل المصالح، لكن ما دليل التكثير؟ تكثير المصالح، يعني إن عجزنا عن الاتيان بكل المصالح فما دليل التكثير؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وإن كان هذا القول فيه تخفيف على العباد، إلى أن فيه تكليف أيضا. أين هذا التكليف؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ده تخفيف صح؟ وتكليف في نفس الوقت. ممتاز. يعني يا أخوانا، يعني وإن أمرك يعني ألا تأتي فوق طاقتك، إلا أنه أمرك أن تأتي بكل طاقتك، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجزت على جلب كل المصالح فالعمل عليه على تكثيرها بأن تأتي بما استطعت منها. ودليل تقليل المفاسد، يعني إن عجزنا عن درء كل المفاسد فلابد علينا أن إيه؟ أن نقللها. دليل جلب المصالح ودرء المفاسد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لكن إن عجزنا عن درء كل المفاسد فعلينا أن نقللها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فتركنا للسب تقليلا للقبائح والمفاسد، وليس درء الكل المفاسد، بل نحن نريد أن ندرأ مفسدة الشرك، مفسدة عباد غير الله، نريد أن نطعن في هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، نريد أن نطعن في هذه المعتقدات الخربة، لكن تركنا هذه المفسدة لا رضا بها، ولكن حتى لا تأتي المفسدة أكثر إيه؟ أكثر منها. فنحن نعمل على تقليل المفاسد. الشرع إن لم يأتي بدرء كل المفاسد يعمل بتقليل إيه؟ المفاسد. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يبقى لماذا لا نسب الذين يدعون من دون الله؟ حتى نقلل المفسدة، ألا وهي سب الله، مع أنهم كفارهم، يعني هم كفرهم، مش هم كفار، مش هم يسبوا الله تعالى بكفرهم هذا. صحيح الكفر سب لله، انتقاص من الله. قال الله تبارك وتعالى: وما أنا، سبحان الله، وما أنا من المشركين. وكأن الشرك انتقاص من رب العالمين سبحانه جل في علاه. لكن ما هو السب حصل، لكن أنا بعمل إيه؟ أقلل حتى لا يزداد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن لم أستطع درء كل مفسدة ماذا أفعل؟ أقلله. هكذا هو قوام الدين، وهذه قاعدة: الدين مبني على تحصيل المصالح وتفخيرها، وتقليل ودرء المفاسد وإيه؟ وتقليله. لا صح، لا هو المسألة أخوانا الأدلة كثيرة، أنا ترى جملة الشريعة كلها قائمة عليه. أنت أردت أن تأتي بكل دليل وتطبق عليها هذه القاعدة يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح. وجملة الشريعة دليل على هذه القاعدة العظيمة. ومن هذه الأدلة الكلية التي يستنبط منها هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا أو بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، يعني بنى البناء تام فوق ما تصور، لكن في مكان كده في جدار ما فيهوش إيه؟ لبنة، في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة حتى تتم الكمال البيت يعني والزينة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له وللنبيين من قبله، وما بعثه الله به من الهدى والعلم وما ينفع الناس، كمثل رجل بنى بيتا فحسنه لكنه مع هذا الحسن أبقى موضع لبنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته هو المتمم لهذا الايه؟ لهذا البناء، لهذا الكمال. وليس هذا يدل على أن الشرائع ناقصة، لكن هذه الشرائع كاملة في وقتها، هذه الشرائع كاملة في وقتها، كاملة للقوم الذين أرسلوا إليهم. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأكمل والأقوم، لأنها الخاتمة، ولأنها المتممة، ولأنها يعني الشاملة لجميع الناس، ليست خاصة بأمة واحدة. وجد دلالة أنها أتت على سبيل التكميل لكل مناحي الجمال والمنافع وتحقيق المصالح، وهذا مستنبط. فالكامل في الشيء، يعني لما أقول لك الشيء ده صالح، ها يعني أتى بكل المصالح ونفع عني كل المثالب والقبائح، يبقى ده كامل ولا مش كامل؟ كامل. فيستنبط من كمال الشريعة ذلك، يستنبط من أن الله تعالى أكمل بهذا، أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء القويم، إن صار إيه؟ كامل، ليس فيه مصلحة إلا وفيها إلا وفي شرع الله، وليس فيه مفسدة إلا والشرع نهى عنها. وتلك يستنبط يعني. وكذلك أيضا يستنبط من ذلك، يستنبط هذه القاعدة من دليل كلي أيضا، لكن على سبيل الاستنباط ليس على سبيل التصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما أتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. مثل ما أتاني الله من الهدى والعلم، ما الذي آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والإيه والسنة، كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت فكانت منها طائفة طيبة قبلت ذلك فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا. فمن تمسك بهذا الشرع انتفع وإيه ونفع، هذا وجه الدلالة يعني. فمن تمسك بهذا الشرع انتفع ونفع. قال أيضا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمن قبل الشرع نفع وإيه وانتفع، لأن الشرع يأتي بالمصالح والمنافع، ومن لم يقبل الشرع لا انتفع ولا نفع، لا انتفع ولا إيه لا انتفع ولا نفع، لا انتفع ولا نفع، لأن الشرع تركه فيه كل الإيه المفاسد والقبائح. وهذه الأدلة تدل على أن الشرع بكليته أتى لكل مصلحة وضرء كل إيه مفسد. لكن ما معنى المصلحة وما معنى المفسد؟ يعني ما المقصود أن الشرع أتى بجلب المصالح، وما معنى الشرع أتى بدرء المفاسد؟ ما المقصود بالمصلحة وما المقصود بالمفسد؟ المصلحة هي اسم للمأمور به شرعا، فالله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وما فيه منفعة، اسم للمأمور به شرعا، فيدخل في إيه؟ يشمل إيه؟ يشمل إيه؟ المأمور به شرعا يشمل إيه؟ الواجبات والإيه؟ والمستحبات. والمفاسد اسم لكل ما نهي عنه شرعا على سبيل الجزم، فما نهى الشرع إلا عن كل شر، يبقى اسم لما نهى عنه الشرع على سبيل إيه؟ الجزم، فيشمل إيه؟ المحرمات فقط، المحرمات إيه؟ يبقى المصالح المنافع هي الواجبات والمستحبات، المفاسد هي الإيه؟ المحرمات، بقي لنا المكروه والمباح. هل المكروه والمباح يوصف بأنه مصلحة أو يوصف بأنه مفسدة؟ الجواب أنه لا يوصف بأنه مصلحة أو يوصف بأنه مفسدة في ذاته، إن كان المكروه يعني إيه ممكن أن يقال أنه مفسدة من باب يعني أحد الأبواب من هي عنه، لكن لا يترتب عليه إثم يعني، فمفسدته مغتفرة. الشاهد المكروه والمباح لا يقال أنهما، لا يوصف بأنهما مفسدة أو مصلحة، وإنما لأمر خارج عنهما، فلا يوصف أحد منهما ابتداء بالمصلحة أو المفسدة، وإنما يحصل ذلك بالنظر إلى أمر خارج، كأن يكون وسيلة في حق المكلف لفعل واجب فيكون هذا المباح مصلحة، أو يكون وسيلة في حق المكلف لفعل محرم فيكون هذا المباح مفسدة. كلام واضح؟ كلام واضح مشايخ؟ أتعيد تاني؟ واضح شرحنا؟ ما أهمية هذه القاعدة؟ أرجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى هذه القاعدة، وقال الإمام الشاطبي الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد. لكن شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله كانت له نظرة مغيرة، أرجع الشرع كله إلى نصف القاعدة، مش لكل قاعدة، مش لجلب المصالح ودرء المفاسد، قال لك لا الشرع كله قائم على جلب المصالح فقط. قال والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة فقط. ونقول لحضرتك أن القولين بينهما تلازم، يعني ده بيان التعارض، هقول لحضرتك أن القولين بينهما تلازم. المسألة التي تلي ذلك، فما هي أنواع المصالح؟ مما سبق في تعريف المصالح أنها مأمور بها شرعا سواء كانت واجبة أو مستحبة، فعليه ينبغي أن نعلم أن تحديد أن هذه مصلحة أو أن هذه مفسدة يرجع إلى الذوق، يرجع إلى الهوى، يرجع إلى ما نراه، يرجع إلى الواقع، ما يرجع إليه الشرع فقط، يرجع إلى الشرع فقط، لا مدخل لغير الشرع في تحديد مصلحة أو تحديد مفسدة، لا مدخل لغير الشرع في تحديد مصلحة وتحديد مفسدة. وأرجع بعضهم المصالح إلى خمسة كالجوين، قال الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وزاد بعضهم سادسة قال والنسل، بينما أرجع شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة المصالح إلى كل الدين، وأنها غير محصورة في هذه الخمس أو هذه الست، وهذا هو الصواب. فالمصالح تنقسم إلى قسمين كل قسم بينهما له اعتبار، يعني هناك تقسيمان للمصالح كل تقسيم له اعتبار. التقسيم الأول تقسيم المصالح من حيث الدرجة والأهمية، تقسيم المصالح من حيث الدرجة والأهمية. التقسيم الثاني تقسيم المصالح من حيث اعتبار الشرع له. وأنا كده عندي المصالح عندها كم تقسيم هندرسه؟ اثنين. التقسيم الأول تقسيم المصالح من حيث الدرجة والأهمية، التقسيم الثاني تقسيم المصالح من حيث اعتبار الشرع له. التقسيم الأول تنقسم المصالح من حيث الدرجة والأهمية إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية. فالمصالح الضرورية هي المصالح التي عليها الضرورات الخمسة من مقاصد الشرع، هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فمن أجل حفظ الدين وهو أعلى المصالح، فمن أجل التوحيد خلقنا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو أجل المصالح وأعظم المصالح. لذلك شرع جهاد الكفار لمصلحة للحفاظ على مصلحة مهمة ألا وهي مصلحة الدين. شرع قتل المرتد ليه؟ نفس الأمر اللي احنا نقوله هنا. المرتد أخوانا واحد هيدعي الإسلام ويقول لك لا ده أنا اكتشفت الإسلام دين سيء، فيسيب يحصل أولا الناس اللي خارج الإسلام مش هنزور المسلمين، هنزور لهذا المثال. ثاني حاجة يضعف إيمان من في الدين، إيمان المسلمين، لأن إيمان المسلمين متردد وبعضهم ليس على درجة واحدة، أقصد متردد يعني بعضهم على علو وبعضهم في تفاوت يعني، وبعضهم يحدث نفسه بالرد، ولولا الحد لإيه لارتد. فلو لم يكن هناك حد للردة ماذا يحدث؟ ها محتاج كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخلون في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تمام، لأن أخوانا الإنسان مؤثر متأثر، أجل ذلك لابد من الحفاظ على المجموعة. أي حد هيفسد لابد أن لابد أن يفطر، لابد أن يفطر، لأن عضو يكون عضو غير فعال، بل لو يكون عضو ضار، تعرف عضو غير فعال فقط ويكون ضرره قاصر على نفسه فنقول ماشي، لكن ده عضو مؤذي. زي بالظبط أخواننا مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى، الله تعالى جعل التولي يوم الزحف من الزحف يوم من كبار لي، مع أنك وانت طالع مع الإمام لو كان هذا جهاد طلب، لو كان هذا جهاد طلب أو جهاد طلب هو واجب كفاية مش واجب عليك، يعني ممكن ترجع عادي، لكن أول ما التحم الصفين يقول لك حرام ترجع، حتى لو كان أصله في حقك واجب كفائي. ليه؟ أقول لك لأن في هذا المقام الضرر هيبقى أعلى، هيتعدى ضررك الكافرين فتعلو معنوياتهم، ويتعدى ضررك لمن للمسلمين فتضعف معنوياتهم. فهمتني؟ فشرع قتل المرتد حفاظا على مصلحة عظمى ألا وهي الدين، ومنع المسلم من المقام بين أظهر المشركين. ليه؟ حتى لا يتأثر حتى لا تأثر بهم. ومنع الكلام في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم حتى لا تفسد دين الله سبحانه وتعالى. واللي احنا شايفينه ده اخواننا ايه؟ افساد. افساد كل واحد يتكلم بغير علم، وكل واحد اخواننا عنده منصه وعنده شيء له، يعني راى في نفسه انه لا حق ان يتكلم، له في نفسه انه ده راي ده غير ذلك. ابن الحلال، الدين نحن عبيد، ليس لنا راي في الدين، نحن ايه؟ عبيد. هذا حكم الله، هذا حكم رسول، غير ذلك مفيش حاجه اسمها راي. كذلك ايضا حفظ النفس، هذه مصلحه عظمى وهو اعلى المصالح بعد الدين. بل لا يقوم الدين الا بالايه؟ الا بالانفس، الا بالاشخاص. لا يقوم الدين الا على اشخاص يحملونه. من اجل ذلك حفاظا على مصلحه النفس شرع القصاص، عشان مش اي حد يخش يقتل واحد يقول لك دي مشاجره وتبقى ايه 30 سبع سنين قصاص اطلع. شرع القصاص علشان اللي بيقاتلك يخاف عليك اكتر من يخاف عليه على نفسه، عشان قتلك عباره عن ايه؟ عن موت له. ونجد ذلك شرعت ايضا الدين، زجرا للقاتل وترطيبا لنفس او لاهل الميت حتى لا ياخذون بالثأر، تستمر المساله. وشرع ايضا في حالة الاضطرار، الإنسان إذا في حالة إن هو هيموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشرع له إيه؟ إن يأكل الميت. من أجل هذه شرعت له من أجل مصلحة. ما هي المصلحة؟ ممتاز، حفظ على النفس، حفظ العقل، العقل، حفظ العقل. لما كان العقل مناط التكليف، لما كان العقل مناط التكليف فهو بمثابة الرابطة بين الدين والنفس. يعني الدين لا يقوم إلا بأشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص لابد أن يكونوا عاقلين لهذا الدين. وبالعقل يأتي الاجتهاد في مسائل الشرع والمستحدثات، وبالعقل يتم نقل الدين من جيل إلى جيل. لذلك ولته الشريعة الإسلامية حفظا ورعاية عالية، فحرم على المكلف شرب أو أكل أي مسكر حفاظا على إيه؟ على العقل. بل وشرع حد الجلد لشارب الخمر حفاظا على عقله وزجرا له. بل وجعل الشرع في العقل الدية كاملة، يعني ضرب رجلا على رأسه فأذهب عقله يدفع الدية إيه؟ كاملة. كذلك أيضا حفظ العرض، فلما كان المساس بالعرض يسبب انتشار الفواحش والعداوة والبغضاء واختلاط الأنساب وذهاب المودة والألفة، حفظ الشرع لنا هذه المصلحة العالية، فجعل من قتل دون أهله فهو شهيد، وشرع لنا عقوبة الزنا جلد غير المحسن والرجم للمحسن، وحرم الشرع علينا النظر للنساء والخلوة بالأجنبيات ومس المرأة ومصافحتها، كل ذلك حفاظا على العرض. وجعل الأصل في المرأة القرار من أجل مصلحة كبيرة ألا وهي الحفاظ على العرض، وحرم على المرأة التبرج من أجل الحفاظ على العرض، بل وجعل ذلك من الكبائر. حفظ المال، المال هو قوام الحياة، فلا تقوم الحياة إلا بمال. عشان بس تصور معنى كلمة مال، مش معناها اللي هي النقود، لا، المال ديت ملابس، أثاث، بيت. تعيش من غير ملابس، تعيش من غير بيت، طعام، شراب، كل ما يتمول يعني يصح أن يكون له قيمة اسمه مال في الشرع عندنا. فلما كان المال به قوام الحياة ولا تقوم إلا به، أتى الشرع بحفظه حفاظا تاما، فشرع قطع يد السارق حفاظا على مالك، حرم أن تنفق المال بإسراف، حرم أن تنفق المال في أوجه الحرام، جعل الموت دفاعا عن مالك شهادة، حرم أكل أموال الناس بالباطل، حرم الربا والميسر والمقامرة، وشرع لنا الوصايا على الصغير ليحفظ للصغير ماله فهذه الضروريات. أما الحاجيات المصالح الحاجية قبل أن نشرع فيها نسأل ما الفرق بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية؟ الضروريات إذا فقدت أو فقد بعضها تختل حياة الإنسان أو تفسد، تختل حياة الإنسان أو إيه؟ أو تفسد. أما المصالح الحاجية إذا فقدت أو فقد بعضها لا تختل حياة الإنسان، لكنها تستمر بمشقة، تستمر بإيه؟ بمشقة، فيشعر الإنسان باختلالها بالضيق والحرج. من ذلك إباحة البيع، ولو ما فيش بيع مش تفسد حياة الإنسان، لكن إيه اللي يحصل؟ أنا مثلا أريد هذه الملابس، أريد هذا القلم، أريد هذا الكتاب، أريد هذا، وهو يريد ما عندي من مال إلى غير ذلك، تكون الحياة فيها إيه؟ مشقة، مشقة عليه. فشرع البيع لحاجة الناس، لأنه لابد من طريقة آمنة لتداول الأملاك الممتلكات. وكذلك أيضا مثل إباحة الإجارة، وخد بالك الإجارة عبارة عن إيه؟ أنا مثلا هاخذ السيارة ملكي؟ لا مش ملكي. طب مش ملكي تنتفع بها ليه؟ أقول لك شرع لنا، شرع لنا امتلاك المنفعة عن طريق الإجارة من باب التيسير على الناس، من باب التيسير على الناس. فشرع لنا امتلاك المنفعة بعوض اللي هي الإجارة، من باب التيسير على الناس، ينتفع بالمنفعة الوقت إيه؟ محدد. ومن ذلك إباحة العارية، يعني تسلف حد حاجة، يعني تعيره مروحة، تعيره آلة من الآلات إلى غير ذلك. لكن الفرق بين الإجارة والعارية أن الإجارة تنتظر أجر من الناس في الدنيا، أما العارية تنتظر أجر من الله سبحانه وجل فعلا. كذلك أيضا مثل المضاربة، فالله عندما خلق الخلق علم أن هناك ناس يكون معهم مال، وناس سيكون عندهم خبرة في العمل لكن ليس معهم المال الكافي، فشرعت لنا المضاربة من أجل المصالح وتفريج المضائق والشدائد على الناس. مع مال مش عارف يشتغل، والتاني معاه فلوس عنده خبرة لكن معروش إيه مال، فشرعت المضاربة. والشراكة أيضا، معي مال استعنى اشتغل لكن لا يكفي، هو معه مال استعنى اشتغل لكن لا يكفي، يتشاركان. ما الحياة لا تفسد لا تختل، لكن هيشعر بإيه؟ بضيق. أما المصالح التحسينية هي التي لا تتوقف عليها حياة ولا يختل بها الحياة، يعني بدونها الحياة ولا تفسد، بل وتستمر الحياة بدونها من غير ضيق، فهي على سبيل الكمال والمتممات. من ذلك شرع الشرع الولي للمرأة. ليه؟ أنك منفعش المرأة تكون هي تتولى زواج نفسها عشان ما تظهرش أمام الرجال، لأنها تتوق للرجال. فحفظا، شوف الشرع جميل إزاي يا أخوان، فحفظا لمصلحة إن ده ما ينفعش يظهر من المرأة والإبقاء على حيائها، قال لا زواج لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ولو نظرت المرأة هذا ليس للتعنيت عليها، بل هو مصلحة إيه؟ مصلحة لها، مصلحة لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا منع بيع الماء والكلى العام أقصد، وكذلك أيضا قص الشارب هو أيضا من المستحبات عند الجماهير. ولك أن تتعرف على كمال هذه الشريعة من اسم الله العليم الحكيم، فما شرعه العليم الحكيم بلغ الكمال والجمال في كل مصلحة وضرء كل مفسد. وهناك جانب عقدي في هذا الباب، فما أمر الشرع به ففيه النفع كل النفع ولو رآه كل الناس بخلاف ذلك، وما نهى الشرع عنه ففيه الشر كل الشر ففيه الشر كل الشر ولو رآه الناس بل ولو رآه كل الناس بخلاف ذلك. وهذا جانب ينبغي أن يراعيه الإنسان، ووقتها تظهر مكانات العباد تسليم، وربما تخفى عليك المصلحة لكن بعد أن تسلم يظهرها الله لك. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا، تجاهد نفسك في تسليم شرع الله سبحانه وجل في علاه فتكون نتيجة لنهدينهم سبلنا. وقال الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال قتادة الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من هذه المصاب من هذه المصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله أن ينزل عليك الشرع وأنت تظن أن هذا الشرع بخلاف المصلحة، فهذه مصيبة والله من أعلى المصائب. فإن رضيت بالشرع وسلمت كانت النتيجة يهدي قلبه. وهذا والله إخواني لا أقول مجرب، هذا واقع. سلم لشرع الله وسيريك الله تبارك وتعالى من آياته عجبا، سيريك أين المصلحة في هذا الشرع. لذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، اتهم الرأي على، وكأنه يبث إليك خلاصة خبرته، يحكي لك ما حدث يوم الحديبية رضي الله عنه وارضاه، وأنه كان معترضا على من؟ على رسول الله، وليس هو وحده، 1500 صحابي كلهم مبشرون بالجنة كلهم معصومون من دخول النار، قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، كلهم اعترض على رسول الله إلا الصديق، كلهم اعترض على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقول الموفقة المسددة أنقى قلوب، أعلى عقول، أرقى فهوم، ومع ذلك كان ما رأوه مخالفا لشرع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خطأ. والصواب مع من؟ مع شرع الله. لذلك قال عمر أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يبث إليك خلاصة ما قاله. عمر يقول ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فلما نعطي أليس قتلنا في الجنة؟ أليس قتلهم في النار؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أقلت لك أنك داخل البيت هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به، أنا رسول الله ولست أعصيه وإنه نصير، انتبه انتبه، أنا رسول الله، هذا وحي من عند الله، فمهما بلغت من العلم يا عمر، وهو المحدث الملهم لو كان نبي بعد لكان عمر، فمهما بلغت لن تكون بعلم من؟ الله، لن تكون بحكمة الله، لا إله إلا الله، لا ليس هناك فرق أصلا، ليس هناك أصلا وجه مقارنة. فضلا أن نقول الفرق شاسع، الفرق شاسع، الفرق بين عمر ورب العالمين فرق بين خالق ومخلوق سبحان الملك. قال أنا رسول الله ولست عصي، يعني لن يأمرني بأمر وأنا عصيه، وإنه ناصري، وإنه ناصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. سبحان الله، نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا، كان لنا نافعا بمقاييس الايه؟ بمقاييس الدنيا، بمقاييس البشر، بمقاييس الظاهرة. فإذا هو رضي الله عنه وأرضاه يبين لك خلاصة خبرته، قال وطواعية رسول الله أنفع، طواعية الله ورسوله أنفع لنا، فكل ما أمر به الشرع هو الخير والنفع، وكل ما نهى عنه فيه الشر كل الشر، ولو رآه الناس بخلاف، بل ورآه كل الناس بخلاف ذلك، ولو رآه أعلم الناس بخلاف ذلك هو هيكون أعلم من ربنا. ويأتي السؤال لماذا شرع الله لنا من المصالح ما يحوي مفاسدا، وشرع لنا من المفاسد ما يحوي مصالح؟ فهمني، لماذا شرع، لماذا لم يجعل هذه المفسدة صرف وهذه المصلحة صرف؟ تمام. الجواب هذا لإظهار الإيمان، فهذا ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه لعباده. فقد حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، والجنة لن تدخلها إلا عن طريق امتثال المصالح، صحيح؟ الجنة تدخلها عن طريق امتثال المصالح لا الأوامر، ومع ذلك حفت بالمكاره. والنار لن يدخلها الداخلون إلا بارتكاب المحرمات المفاسد، ومع ذلك حفت بالشهوات. فلماذا؟ قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله. نعم الله تعالى يقول الربا سيربو سيزداد مالك، لكن عند الله حابط وعاقبته إلى قلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزنا فيه لذة، فيه لذة، والله كان قادرا على أن يزيل اللذة من الزنا، أليس كذلك؟ لأنه أمر محرم، لماذا أبقاه؟ لماذا أبقاه؟ السارق يستفيد من المال المسروق حقا، وربما يفلت بفعلته في الدنيا، لماذا أبقى الله هذا سبحانه جل وعلا؟ كل ذلك من أجل ماذا؟ اختبارك، اختبارك ليظهر منا من قال مثل ما قال عمر أيها الناس اتهموا رأي على الدين، ليظهر منا مثل ما قال رافع بن خديج رضي الله عنه قال وطواعية رسول الله أنفع لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. التقسيم الثاني، لا تقسيم الثاني، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا فيها وخلق المفاسد فيها بعض المصالح. الله نص على ذلك قال يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما وأنواع المصالح بالنسبة لاعتبار الشرع لها. تنقسم المصالح بالنسبة لاعتبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي المصالح التي نص عليها الشرع وأقام الدليل على رعايتها. المصالح المعتبرة هي المصالح التي نص عليها الشرع وأقام الدليل على رعايتها. أعطيني مثال. كل المصالح اللي ذكرناها في التقسيم الأول كلها مصالح إيه؟ معتبرة. كلها مصالح معتبرة طبعا. كل المصالح التي ذكرناها في التقسيم الأول كلها مصالح إيه؟ معتبرة، سواء كان في الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينات. المصالح الملغاة هي المصالح التي ألغاها الشرع. ألغاها الشرع شيخ تبقى مصالح، سميناها مصالح من باب نظرة المكلف لا في حقيقة الأمر، وإلا طالما ألغاها الشرع يبقى مش مصلح، طالما ألغاها الشرع يبقى ليست مصلح. الملغاة هي المصالح التي ألغاها الشرع وأقام الدليل على عدم رعايتها. من هذه المصالح، وهذا يا أخوانا مع الأسف الشديد عندما لم يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يختل عنده هذا الأمر. فمن ذلك ما حدث مع الملك عبد الرحمن ابن الحكم، وكان قد جامع جارية في نهار رمضان وكرر ذلك مرارا، فكان كلما وقعها في نهار رمضان ماذا يفعل؟ يعتق رقبة. فإذا بالإمام الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، يحيى بن يحيى الليثي المالكي، قال لا صم 60 يوما إن وقعت في نهار رمضان. هذا الكلام الذي ذكره صحيح أو خطأ؟ خطأ، لأن أخواننا الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث الرجل الذي وقع على امرأته، قال هل تجد تعتق رقبة؟ قال لا، قال صم 60 يوما، ثم الثالثة قال إيه؟ أطعم 60 مسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها هنا. وجه الترتيب إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين المرأة الأخطارة أيسرهما لم يكن إثما، فلما بدأ بالأشق علمنا أن الترتيب واجب. تمام، والا لكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بدأه بالايسر. تمام تمام. ومع ذلك الامام يحيى بن يحيى الليثي نظر فقال ان الكفارات شرعت في المقدمه، ان الكفارات شرعت زجرا للمكلف، ان الكفارات شرعت زجرا للمكلف، والملك لا ينزجر بالعتق لكثره عبيده، لا ينزجر بالعتق لكثره عبيده، فالصيام يكون زاجرا له. خدت بالك المقدمه والنتيجه؟ وهذا كلام وان كان ظاهره عند بادي الراي قوي لكنه باطنه ضعيف جدا. ليه؟ أولا الشرع إذا رتب فالله أعلم وأحكم، الشرع إذا رتب فالله أعلم وأحكم، فإذا بدأ بال سبحانه جل وعلا بدأ بالعتق فالله يعلم أن هناك يأتي ملك اسمه عبد الرحمن بن الحكم ويفعل ذلك، أو ربنا سبحانه كان غافل عن ذلك حاشا سبحانه جل وعلا. فأولا أنت عاملت ربك تبارك وتعالى بأنه لم يعلم إيه الأمور المستقبلة. الله تعالى أخوانا تعامل مع شرعه بكمال علمه بكمال حكمته، تتعامل مع شرع دستور، تتعامل مع شرع وضعه البشر. هذا شرع من علم من كان وما هو كان وما سيكون. الله تعالى عندما شرع الشرائع ولم يستثني لما تفاجأ بهذا العصر الذي نعيشه يعني، فانتبه. فهذا كلام ينبني وينبثق من رجل عنده خلل في العقيدة. أنا لا أقصد بذلك الإمام يحيى بن يحيى الليثي، خد بالك، بس أنا أقصد أقول لحضرتك إن هذا في خلل حصل في اسم الله العليم، في خلل حصل عند اسم الله العليم، قال له ذهل عنده أو أي شيء، لكن هذا خلل أول حصل في اسم الله الإيه؟ العليم. الخلل الثاني أنه حدث في اسم الله الحكيم، أنه ظن أن الله وضع الشيء في غير موضعه سبحانه جل في علاه. الخلل الثالث ألا وهو أنه أخطأ في فهم الكفارة. من قال أن الكفارة شرعت من أجل الزجر؟ من قال الكفارات شرعت للتطهير وللنفع؟ للتطهير وليه؟ للتطهير وللنفع، وللنفع النفع. هات لي كفارة ليس فيها نفع متعدي، سبحان الملك، كفارة ليس فيها نفع متعدي إلا الصيام، والصيام ده يكون إيه؟ بعد العجز عن النفع المتعدي. كل كفارة فيها الصيام يجب أن نفع العجز عن النفع المتعدي إلا كفارة الحج، إلا كفارة الإيه؟ الحج خير فيها، خير إيه؟ خير الإنسان فيها بين نفع متعدي وبين الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكفارة لا أستطيع أن أقول هي للزجر فقط، يعني أجزم هي للزجر فقط. ثم تنظر لما عتق رقبة، فين الزجر هنا؟ ثم يطلع مال سبحان الملك ويبقي على رقبته، لا دي هنا فيها نفع إيه؟ متعدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نظرت أيهما أنفع، أن تعتق رقبة أو أن يصوم 60 مسكينا؟ يرجع التأصيل بقى، النفع المتعدي يقدم على النفع إيه؟ الذاتي. يعني حتى أنت لو جيت حكمتها إلى أصولك إلى فقهك هنقول لك النفع المتعدي ألا هو عتق الرقبة يقدم على صيام 60 يوم، بل يقدم على صيام 100 يوم، لأن ده نفع إيه؟ كم رجل سيستفيد من صيامك؟ لكن كم سيستفيد من عتق هذا الرجل؟ هو سيستفيد وعائلته ونسله بعد ذلك، بدأ أن يكون نسله كله عبيد، يكون نسله كله إيه؟ أحرار. أخوانا أنت عارف يعني إيه عبد؟ العبد كالبهيمة يباع يشترى يتصرف فيه كما شاء. أتى الإسلام فقط للرفع من شأنه ويقول إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديه وأطعموا مما تطعمون وألبسوا مما تلبسون. لكن حكم تحكم النفس عن نفس هذا كبير. تخيل إنسان يقول لك أنا هبيعك، مش من حقك أنك ترفض أي أمر أن أمره طالما يعني لما أمر بحرام، يعني أنت متخيل؟ فنفعها عالي جدا. وده أنت بتعمل كده في هذا الرجل فقط، أنت بتعمل كده في هذا الرجل وإيه؟ وفي نسله، في نسله نفع عالي سبحان الملك. فنقول يا إمام أخطأت، كل إمام إيه أخطأ. فهذه المصلحة ألا وهي الزجر قد ألغاها الله تبارك وتعالى عندما بدأ بالإيه بعتق الرقبة. هذه المصلحة ألا وهي الزجر قد ألغاها الله تعالى بعتق الإيه بعتق الرقبة. لا لا تفضل. نعم جزاكم الله خيرا، هتأتيك إن شاء الله. تمام. وهذا النوع أعني بالمصالح الملغاة لا يصح أن يقال عنه مصلحة، بل هو مفسدة، بل المصلحة في نظر المكلف، مصلحة في نظر الإيه المكلف، لكن في واقع الأمر هي ملغاة، ألغاها الشرع لم يعتبرها، لم يعتبرها. صح. المصالح المرسلة، القسم الثالث من المصالح، المصالح المرسلة. المصالح المرسلة في تعريف الجمهور هي المصالح التي لم يأتي الشرع بإقرارها ولم يأتي الشرع بإلغائها. الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه أخونا يقول لك مش حاجة اسمها مصالح مرسلة، مش حاجة اسمها مصالح مرسلة. فذكر الإمام الغزالي رحمه الله رحمه الله أن الشافعي وإن أنكر العمل بالمصالح المرسلة إلا أنه عمل بالمصالح المرسلة. عند التدقيق في كلام الشافعي يقصد الشافعي ان مفيش حاجه اسمها مصالح مرسله، يعني مفيش حاجه اسمها مصالح لم ينص الشرع عليها، لم ينص الشرع ايه عليها. فهنا فالمصالح كل المصالح نص الشرع عليها اما تنصيصا او باعتبار ايه جمله الشريعه او باعتبار قواعد او ايه او استنباطا، يعني اما تنصيصا او استنباطا من القواعد الكليه. فعند التحقيق مفيش خلاف، مفيش خلاف اصلا، مفيش خلاف ايه اصلا. حتى الجمهور لم يقولوا بالعمل بالمصالح المرسلة مطلقا، بل قيدوها بالايه بشروط، وهذا الذي قيده الشافعي عندما عمل بالمصالح لكن في باب انها اما منصوصة او مستنبطة من كتاب الايه والسنة. وهذا الذي نريده، وهذا الذي نصب اليه. فعليه فالمصالح المرسلة هي كل مصلحة او منفعة في مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية اللي هم الخمسة، ولم يشهد لها الشرع بنص خاص. يبقى حقا المصلحة المرسلة مش هي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، لا المصلحة المرسلة أتى الشرع باعتبارها، هي كل مصلحة أو منفعة في مقصد من المقاصد الشرعية مقاصد الشريعة الإيه الكلية الخمسة، لكن الشرع لم يشهد لها بنص إيه خاص بعينها أو بإلغائها، وإنما تستند على دليل عام. لم يأتي بنص خاص على اعتبارها أو إلغائها، لكن تأتي وفق دليل عام. وفق دليل إيه عام. فالسؤال هل هذه المصالح معتبرة أو غير معتبرة؟ الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا أن المصالح بهذا المعنى معتبرة بشروط. المصلحة التي تدل عليها عموم الشريعة وكانت تابعة لمقصد من مقاصد الشريعة الكلية ولم يأتي الشريعة بنص خاص لاعتبارها أو بإلغائها، هذه معتبرة بشروط. الشرط الأول أن تكون هذه المصلحة متحققة أو يغلب على الظن تحققها، ولا تكون متوهمة أو مظنونة أو مشكوكا فيها. ركز معي في الشروط دي، اكتبوها عشان لما أدي حضرتك مثال على المصلحة تيجي تقول لي تحقق هذا الشرط او لم يتحقق. ولما جت حضرتك مصلحه المصالح المصالح المصلحه الملغاه تقول لي فين العيب في المصلحه ديت، المصلحه ديت ليه انت لقيتها هنا قلت لي المصالح ديت لم توفر فيها المصالح المرسله، ما الشرط الذي لم يتوفر؟ يبقى اول حاجه لابد ان تكون مصلحه متحققه، ما تكونش ايه متوهمه. طبعا متحققه تقول لي هنعرف الغيب، قلت لك ان عجزت عن اليقين تذهب الى غلبه الايه الظن. من أمثلة المصالح المتحققة أكل الميت المضطر، أكل الميت إيه للمضطر. الشرط الثاني أن تكون هذه المصلحة في الكليات الخمسة، اللي هي حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، تكون هذه المصلحة في الكليات الإيه الخمسة. أن تكون مندرجة تحت أصل عام. الشرط الثالث أن تكون مندرجة تحت أصل عام من أصول الشريعة. يعني في دليل يقول بعمومه قد تندرج تحته هذه المصلحة. الشرط الرابع أن هي لا تصادم نصا. لو صادمت نصا يبقى الشرع عمل إيه فيها كده؟ الغاهر. ألا تكون في العبادات التوقيفية. ينفعش تقول لي أصلح من قصرين في حق الله تنزود خمس ركعات، نخلي مثلا في صلاة زائدة أو نخلي الظهر خمسة. ألا تكون في العبادات التوقيفية ولا الأنصبة المقدرة كالمواريث وأنصبة الزكاة. تيجي تقول لي الآن المرأة ألا تكون في العبادات التوقيفية لأنها توقيفية ولا في الأنصبة المقدرة كالمواريث وأنصبة الزكاة. تيجي تقول المرأة الآن تعمل، أقول لحضرتك ومن قال أن العلة فقط هي عمل المرأة؟ من قال لك أن العلة فقط هي عمل المرأة؟ سبحان الملك. سادسا ركز معي، أن تكون هذه المصلحة عامة وليست خاصة. مش الشرع لأن دي، لأن الشرع لا يأتي للأفراد، الشرع يأتي بإيه؟ للعمومات. الشرع يأتي للعمومات ما يأتيش للأفراد. يعني هل الحكم ينزل لشخص واحد؟ فبالتالي لما أقول أعتبر هذه المصلحة لازم أجعلها موافقة لعمومات الشرع. الشرع عندما يأتي للأشخاص ولا يأتي لعموم المجتمع، لعموم المجتمع، فتكون مصلحة عامة لا خاصة، ولا تعارضها مصلحة أرجح. فإن اختل شرط من هذه الشروط صارت بدعة وليست مصلحة. لكن السؤال يا شيخ، ما الدليل على اعتبار المصالح المرسلة بهذه الشروط وهذه القيود؟ ما الدليل على اعتبار المصالح المرسلة بهذه الشروط وهذه القيود؟ أنا عايز يعني أتيك، بس عايز عشان تنتبه للأمر، ليس هذا من باب شيء إلا من باب أن أذكر إخواني بالنعمة، أن أنا أنبه إخواني على الأمر. هذه المسائل قد لا تجدها مجموعة بهذا الشكل، أو لا يتطرق أحد لذكر الأدلة المصالح أو غير ذلك، فانتبه، ففيها نفع، فيها نفع وفير لك إن شاء الله. دليل حجية المصالح المرسلة، الدليل الأول حديث الأذان. حديث الأذان من يأتيني بوجه الدلالة من حديث الأذان؟ لا، قل لي وجه الدلالة على حجية المصالح حصلتها، وبعد كده نطبق شروط واحدة واحدة. تقول لي أول حاجة النبي استشار الصحابة في إيه؟ استشار الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لا مش أذان. إزاي؟ كيف نعلم المسلمين بوقت الصلاة؟ كيف نعلم المسلمين بوقت الصلاة؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم، يعني كلامهم معتبر ولا غير معتبر؟ ازاي وجد ذلك في اعتباره؟ هيستشيرهم، فلو قالوا كلاما صحيحا هيقرهم شاطر. فاصل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، اصل استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة في هذه المسألة دل على اعتبار كلامه. تمام؟ تعال نشوف بقى، هو استشارهم في مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصالح مرسلة. مصالح مرسلة لا هي ملغاة ولا هي ايه معتبرة، بل مصالح مرسلة لم يأتي الشرع بنص. احنا ايه تعريف المصالح المرسلة؟ ركز معي، هي المصلحة منفعة في مقصد من مقاصد الشريعة الكلية، الحفاظ على وقت الصلاة. مقصد الشريعة الكلية يعني ماذا؟ وقت الصلاة ايه الشرع؟ انه مقصد حفظ ايه؟ حفظ الدين. اعلى اركان الاسلام بعد التوحيد ليه؟ يبقى الحفظ الدين في مقصد مقاصد الشريعة الكلية، ولم يشهد لها الشرع بنص خاص في اعتبارها ولا بإلغائها. في نص خاص أتى بإلغاء إعلام الناس بالصلاة أو اعتبار إعلام الناس بالصلاة؟ تمام تمام. وتستند تحديد العام، هي دي إيه دليل العام؟ إن الصلاة كانت عملها كتابا موقوتا. يبقى هنا استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصنعوا شيئا لإعلام الناس بوقت الصلاة، دي مصلحة إيه؟ مرسلة. خلاص المصلحة مرسلة صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر لما استشارهم، يبقى يقر كلامهم ما أقرش كلامهم. فهذا فيه دلالة على اعتبار حجية المصالح المرسلة. فهمت وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا استشارهم في ايه؟ في امر مصلحة معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ عرفت ان المرسلة ازاي؟ طب كون النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في امر من هذه الامور يعني كلامهم ملوش اي اعتبار، ملوش لازمة، هيقولوا مهما يقولوا النبي مش هياخد بيه ولا النبي هياخد بيه؟ يعني ايه هياخد بيه بقى؟ يعني هيعتبر ويقره ويبقى شرع ولا مش يعتبر ويقول بيبقى شرع؟ طب لو اعتبره واقر بيبقى شرع، يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المصالح حجة ولا مش حجة؟ بس فهمت وجه الدلالة؟ انا ليه حابب افهمك وجه الدلالة كده؟ عشان ربنا يمن عليك وانت مثلا وقفت على حديث تستطيع ان تستخرج منه وجه ايه؟ دلالة. فهمت قصدي؟ اتفضل. لا تمام، تعال بقى نطبق، تعال ايه نطبق. فاشاروا عليه بالناقوس، اشاروا عليه بالايه؟ بالناقوس. تعالى ان يغلب على الظن وجود مصلحه فلا تكون متوهمه او متحققه. لما انا ارن الجرس هذا وقت الصلاه متحققه ولا متوهمه؟ شكرا. ان تكون في كليه من الكليات الخمسه، حفظ الدين فيها وجودها ولا مش وجودها، تكون مندرج تحت اصل عام ان الصلاه كانت على المؤمنه فهي موقوته، لا تصادم نصا. صادمت نصا؟ ها لا. ايه بقى النص اللي صادمته؟ ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. تمام. فرح النبي فكرهه لانه من عادة. شوف الصحابه، شوف النبي علل ليه، علل ليه، خد التعليل ده هو اللي خلاني احط الشرط ده لا تصادم ايه نصا. التعليل ده هو اللي خلاني اشترط هذا الشرط اللي هي الصادم. فاشاروا عليه بالشبور البوق عزكم الله، فكرهوا من معاتل ايه النصارى. فاشاروا عليه في بعض الروايات بالنار. تعال نطبق النار كده. ان يغلب على الظن وجود مصلحه فلا تكن متهمه او مشكوكه، متوفر هذا الشرط؟ لا. انت النار ولعت وانت قاعد في بيتك، هتسمع انت هتحس بحاجه؟ سبحان الله المستعان. تمام. فهذه مصلحه متوهمه ولا متحققه؟ فحطيت هذا، وضعت هذا الشرط الى جانب النهي من عاده الايه النصارى، من عاده المجوس، من عاده المجوس. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تيجي تقول لي يا شيخ، طب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي استشارهم والاذان ده عباده؟ ترد عليها تقول لي ايه؟ ممكن حاجه، هو الاذان كان شرع يا مشايخ؟ انا بضحك عليك، انا بوقعك. هو الاذان كان شرع عشان يكون عباده بيستشيرهم فيها؟ هو الاذان كان شرع؟ انا بقول لحضرتك ازاي النبي يستشيرهم وانت بتقول لي الا تكون في العبادات لانها توقيفيه، يبقى المفروض ما يستشيرهم في فين؟ في الاذان. هقول لك هو الاذان كان شرع؟ ما اقصدش الاذان شرع، لا. فمحدش يجي يقول لك ازاي تقول لي استشرت الشرط ده ولا تكون في العباده لانها توقيفيه. اقول لك الاذان اصلا لم يكن شرع عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ليه الصحابه في هذا الامر. بعد مشروعيه الاذان ما ينفعش تقول لي معلش انا اشيل حي على الصلاه او اخليه مره واحده. اقول له لا، الاذان هنا ايه؟ توقيف عبادات توقيفيه، عشان بس المساله ما تختلش ايه عند السامع. انا قلت انت هتفهمه بسرعه. لا، الأذان كان وحيا من الله، أجراه الله تعالى رؤية منامية للصحابة تكريما لجهدهم كما سيبين لك حضرتك إن شاء الله تعالى. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيه؟ لأنهم لما ناموا ذهبوا أهمهم أمر رسول الله، فكانوا صادقين. فأراد الله تعالى أن يكرم هؤلاء بأن يكون هذا الأذان في ميزان حسنته، شرع كامل في ميزان حسنته. سبحان الله. وذلك فضل الله يتيه ما شاء الله ظفر العظيم. وهذا لم يكن قاصرا على بعض الصحابة. عبد الله بن زيد بن عبد الرب رأى الأذان ورأاه من؟ عمر، أهل صدق رضي الله عنهم جميعا أهمهم ذلك. أصدق الله يصدقك. زي بالضبط أنا زي بالضبط في كثير من المسائل الشرعية تتعجب. أبو هريرة روح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له يا رسول الله ما بين تكبيرك وقراءتك سكوت، بتقول إيه؟ معلش، هو النبي صلى الله عليه وسلم عاجز ان يعلم المسلمين ابتداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاجز ان يعلم المسلمين ابتداء؟ عاجز يعلم المسلمين ابتداء؟ لماذا أخفى ذلك؟ عشان يكون مزحزحك أنت الصادق، شرع كامل، شريعة كاملة مزحزحك أنت. لذلك فضل الله يتيه ما يشاء والله ذو فضل عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد أول مني. أنا كنت عارف أن أنت لا تسألني. النبي علل كمان يقول: أنا كنت عارف أن أنت اللي هتيجي تسألني. قال: لحرصك على الحديث، أنت رجل صادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصفر في العام والله لا أذكر أن صحب عمره تمام، لكن ونص أيضا في سنة أبي داود أن عبد الله بن عمرو قال: فأهمني أمر رسول الله. تفضل. لا، من بدء التشريع كل ان هو اعتبرهم، كل ان هو بيستشيرهم نعمل ايه، نعمل ايه. فلو حد فيهم وافق، لو حد فيهم قال كلام منضبط النبي كان وافق عليه مش وافق عليه، يبقى معنى ذلك ان استشارتهم يدل على حجيه كلامهم ان كان معتبرا وفق الشروط اللي هو ايه. نعم. بس حاول اعمل ايه بوحي يعني، مش حديث. أيضا حديث ثاني دليل على مسألة المصلح المرسلة: مشورة سلمان بحفر الخندق. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بتحزب الأحزاب، قلنا التحزب دي لابد أن تدرس كل يوم، كل ليلة، كل ليلة. أنا قلنا أسمعها وأكرر سماعها منذ أكثر من عام، كل شوي كل شوي كل شوي، أقسم بالله منذ أكثر من عام. إيه؟ الشيخ ممدوح النشاوي، هتسمع كلام سترى مئات الله عجبا. الخندق دي أخوانا سيدنا سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في بلاد فارس إذا هجموا علينا خندقنا. تعني أعرف بس المشورة دي تندرج تحت بند المصلح المرسلة ولا ما تندرجش؟ تعال بس نشوف ما هي المصلح المرسلة. كل مصلحة أو منفعة في مقصد من مقاصد الشريعة الكلية. في مقصد الشريعة الكلية حفظ الدين وحفظ النفس. قل لي كده: حفظ الدين حفظ النفس كده، حفظ الدين وحفظ النفس. ولم يشهد لها الشرع بنص بإلغائها ولا باعتبارها. في نص يقول لك الخندق حرام، في نص يقول الخندق حلال، وإنما تستند إلى دليل عام. إيه بقى دليل عام؟ ممتاز. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة. القوة أخوانا لنا إحنا مش ليهم. تمام. تعال نشوف نطبق. النبي صلى الله عليه وسلم وافق، يبقى اعتبر سلمان كلام كلام سلمان سلمان كلام سلمان. تعال نشوف هل توفرت في مصلحة شروط مصلحة المرسلة. مصلحة متحققة ولا متوهمة؟ متحققة. قلنا الخندق كان عمقه 10 متر، عرضه 6 متر، يعني اللي هينزل تحت ما هوش طالع غير ميت. خلاص تحت وانا فوق، بس سلام خلاص. تمام. انت عارف يعني الصحابة يحفروا بيقرب من 20 كيلو بهذا الحفر وقت وجيز؟ ده عمل جبار سبحان الملك. الله المستعان. مصلحة متحققة ولا متهمة؟ مصلحة تكون في مصلحة مكلات الخمس. ايه هي؟ زاهم الخير مندرج تحت أصل عام وعادوا المسعطة. فيها تصادم نصا، فيها مقدر، فيها عبادة مقدرة أو غير ذلك، فيها عبادة مقدرة ولا حاجة. يعني مثلا في أمور من الأمور العبادات زي عدد ركعات الصلوات أو في الزكوات أو في المواريث، مصلحة عامة ولا مصلحة خاصة؟ هل هناك مصلحة أرجح منها؟ في مصلحة أرجح من حماية بيت الإسلام؟ لا، مش مفيش طلب بالكفار، لان احنا الحاجات دي احنا اولى الناس بيها. مثلا الكفار اخترعوا مثلا طياره، ده احنا الاول ناس بان احنا نستخدم هذه الايه الاشياء، مش هم. فاهمني؟ يعني هذا امر لنا مش لهم. تعال ناخد بقى ادله ايضا من ادله الصحابه رضي الله عنهم جميعا. جمع ابو بكر رضي الله عنه، جمع ابو بكر رضي الله عنه المصحف. انا اسف لو طولت على حضرتك بس عايزك تفهم مثلا. جمع أبي بكر الإيه؟ للمصحف. هفسهارك والله يفسرها على لسان. يعني قتل عمر رضي الله عنه ضاع الجماعة بالواحد، فتوى الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع، كل ذلك مستند على اعتبار أبو بكر وعمر وخلفاء الأربعة على اعتبار المصالح الإيه؟ المسلة. تعال نشوف هل يعتبر المصالح المسلة بنفس الشروط ولا شروط إحنا اخترعناها. خد بالك الشروط دي إحنا مستدل بها من إيه؟ من استقراء فعل هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن، فقال لعمر كيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ إني أخاف أن أخالف بعض أمري فأزيد. خد بالك معنى كده عشان بس نعرف جمع القرآن مصلحة مسلة ومش مصلحة مسلة. أبو بكر نظر في الأول خاف، عمر شافها مصلحة مرسلة. تعال نشوف مين صح ونكمل. المصالح المرسلة هي مصلحة ومنفعة في أصل في كلية من كليات الدين جمع القرآن، عشان قراء قتلوا في اليمامة وفي حروب اليمامة واستحروا فيهم القتل، ترجع للمصلحة منفعة ولا منفعة؟ فأنه أصل أنه ضرورة من ضروريات خمسة حفظ الدين. شكرا. اسمع، ولم يأتي نص باعتبارها ولا بإلغائها. هل أتى نص باعتبارها؟ طب هل أتى نص بإلغائها؟ قال له استنى، ما هو بقى عمر مش أبو بكر قال لك النبي ما عملهاش يبقى أنا ما عملهاش، مش ده يعتبر إلغاء؟ أقول لك استنى، هو هل كل الترك يراد به الفعل ولا الترك مع وجود المقتضى؟ لكن النبي هنا تركها مع وجود المقتضى بس، يبقى الترك هنا مش نص للفعل، مش نص للإيه؟ مش مراد يعني، بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأن الوحي ما زال ينزل ولأن الشرع ما زال موجود، فمفيش مقتضى للجمع والنبي ما جمعش. يعني لو كان في مقتضى للجمع والنبي ما جمعش كنا نقول له هنا إيه؟ لا ده هنا في نص يبقى إلغائها، لكن هنا مفيش سبب أصلا للإيه؟ للجمع، وآتى السبب. فلما عمر عاوده رجع أبو بكر. علماء ده يتقال عليه مدشد، ده يتقال عليه متين رصين العلم. اولا الترك اقف لحد ما ربنا ايه بصروا ان النبي ما ترك الايه ما ترك مع وجود المقتضى، بل ترك مع عدم وجود المقتضى. يعني لو كان النبي كان في سبب للجمع والنبي ما تركش اقول لك لا ما ينفعش احنا ايه، لو كان في سبب للجمع والنبي ما جمعش اقول لك لا ما ينفعش تجمع، لان كان في سبب للجمع والنبي، لكن كان في سبب للجمع فهنا الترك صحيح. استغفر الله، يعني الترك هنا ليس دليل، الترك ليس ايه دليل. تمام، تعال نطبق. ها، وليس نص شرع باعتباره ولا غيره، وانما تساند على دليل عام. فين الدليل العام؟ شوف ان نحن نزلنا الذكر وان له، تيجي تقول لي فين ده؟ ازاي فين الدليل؟ فين ده؟ ربنا هو اللي حفظ القران. ممتاز، شايف اخوانا فهم الصحابه هيحفظ القران كونا لكن بايه؟ باناس. تم دي نكون احنا منه، وكان الرسول محمد يقول احنا كده الله سينشئ اناس يحفظون هذا الدين لا محاله، لا تزال طائفه الامه على الحق ايه منصوره. تم دي احنا نكون دول. ها، اقول ما تيجي احنا نكون دول، وكان الرسول الصحابي يقول ذلك بس خلاص. ها، وتندرج تحت اصل عام الا وان نحن ذل ذكر له. تعالى بقى نطبق. قلب على الظن وجود المصلحه ولا مصلحه متوهمه؟ طبعا ان تكون مصلحه في الكليات الخمسه، هي في الكليات الخمسه حفظ ايه تندرج تحت اصل عام، تصادم نصا، هي في العباده، في العبادات التوقيفيه او في المقدرات كالمواريث والانصبه الزكاه، مصلحه عامه ولا خاصه؟ تعرضها مصلحة أكبر، عشان خلاص أصل ممكن مصلحة أكبر تبقى إيه اللي هي مثلا إهمال السنة، أقول لها خلاص لأ المسألة إيه خلاص صار الصحابة يهتمون الحمد لله بسم. تعال نشوف المسألة الثانية. عمر رضي الله عنه أتاه قضية، القرآن مكتوب أن مكتوب إيه النفس بالنفس، الحر بالحر، العبد بالعبد. الناس جم قالوا له لا ده إحنا أكتر من واحد قتلنا واحد، فمعقولة هيقتل ثلاثة أربعة واحد؟ أمر رأس كده نعمل إيه؟ فقال والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، مش ثلاثة بواحد، لا ده لو أهل صنعاء كلهم قتلوه هعمل إيه؟ تعال نشوف بقى الفهم الراقي. هات ظاهر الكلام إن مفيش يعني مفيش نص. تعال نشوف دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة معيش أسف في فين المصلحة؟ حفظ النفس يعني دي مقصد مقصد الشريعة. طب ممكن تقول لي حفظ النفس ازاي؟ معلش ممتاز. كل واحد بعد كده هيجي يقول لي وسام ما تقتلوش لوحده، قتلت واحد تاني خد الدين. ممتاز، خد الدين في كلية من كليات الخمسة. نعم، أتى الشرع باعتبارها أو بإلغاها؟ هو ما قال النفس بالنفس، النفس بالإيه؟ بالنفس. مش هنا أو كأنه الماح اللي النفس ما تقتلش بالنفس؟ ها؟ فين اعتبرها فين؟ الشرع هنا قال انه قتل نفسه أو تفكر أبراهيم. السؤال هل أتى نص باعتبارها أو بإلغاها؟ فأنا بقول لك ممكن في إلغاها. اعتبر إيه؟ ربنا بيقول النفس بالنفس، العبد بالعبد، الحر بالحر، والأنثى بالأنثى. نعم، هو مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة إن العبدين ما ينفعش، العبد ما ينفعش بعبدين. هنا في ردين أخوان. الرد الأول أن من قتل نفسا، ده قالها إبراهيم بس هو إيه خاف منه، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما يبقى نفس مش نفس، ده كده عشرة قصد إيه عشرة. جاب أن مفهوم مخالف هنا غير مراد. الدليل يعني نفس بالنفس مش معناها نفسين مش بنفس، لا هنا غير مراد. الدليل ممتاز، لو رجل قتل أنثى ما يقتلش؟ فهمتين؟ فهمتوني؟ نعم؟ خلاص من جزاهم الخير. عشان مش ربنا بيقول والأنثى بالأنثى؟ طب لو رجل قتل امرأة يقتل بها؟ طب لو امرأة قتلت رجل يقتل بها؟ لا. ولم يشهد لها الشرع بنص خاص باعتبار أو بإلغاء، وهذا ظاهر. وإنما تستند على الدليل العام. إيه الدليل العام؟ ولكم في القصاص إيه؟ حياة. ده هو ده أصل المصلحة، أصل المصلحة. تعال نطبق. غلب على الظن وجود المصلحة. إيه المصلحة؟ إن بعد كده أي واحد يجيش يقول أنا قتلت أنا واحد صاحبي فإيه؟ ما تقتلناش. ردع تام. أنت مصلحة من الكليات الخمسة؟ إيه هي؟ مندرج تحت أصل عام اللي هو تصد النص خاصا في العبادات التوقفية والأنصبة المقدرة كالموريث وغير ذلك. مصلحة عامة ولا خاصة؟ تقابلها مصلحة أرجح؟ لا. ما احنا قلنا ان النص هنا مش ما قلت لك اهو، احنا شرحنا ده في الاول. نفس بنفس يبقى ما انت واجه دلالتك ايه؟ ان ما ينفعش نفسين بنفس واحدة. اقول لك لا، واجه الدلالة هنا غير مراد. واجه الدلالة غير مفهوم مخالفة هنا ايه؟ غير مراد. يعني ايه مفهوم مخالفة غير مراد؟ ما هو تتمة الآية والأنثى بالأنثى. طب لو رجل قتل أنثى ما قتلش ليه؟ مفهوم مخالفة هنا غير ايه؟ غير مراد. تمام؟ وقلنا ان من الله تعالى قال ان من قتل نفسا هذا اعتبر ايه؟ انه قتل الناس جميع. هنا النظرة فينا أخوانا، النظرة هنا أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. عن طريق إيه؟ زي قتل الناس جميعا نشر القتل. وده اللي هيحصل لو أنا ما قتلتش الاثنين بالإيه؟ بالواحد. فهمت؟ وده دقة نظر من عمر لله در. إحنا أخوانا عشان تبقى أخذ بالك، لو كنا إحنا وعلماء الله أعلم يعني، بس أنا بكلم عن نفسي، لو أنا كنت في هذا الزمان كنا نبحث فيه. إحنا بنعمل إيه؟ نتفقه وربما نصيب أو نخطئ في فتاوى الكبار. يعني حتى احنا ما بنفتيش، ده احنا ايه بنتعلم على فتاويهم رضي الله عنهم جميعا. كذلك فتوى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا الأربعة بتضمين الصناع. إيه تضمين الصناع؟ يعني أنا مثلا حضرت بديك قماشة وأنت مثلا خيط فأفسدتها، بصت منك، فسدت منك، تضمن ولا تضمنش؟ الأصل أخوانا أن لا، لا الأصل أنت ما تضمنش، لأن إيدك الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ده الأصل لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جميعا قالوا لا يضمن، لأنه بيقول لك من باب المصالح المرسلة. قال لك تعالى نطبق ممكن ماشي، غلب على الظن وجد مصلحة. قال لك ايه المصلحة؟ حفظ اموال الناس، مش كل واحد ياخدها يستهتر فايه يفسدها. قلنا طب ما هو في اخطاء. قال لك الاصل ان الصانع ما بيخطئش، لو اخطا يبقى ليه؟ يبقى الغالب، الغالب انه اخطا اما عن استهتار او هو مش صناعي، ده الغالب، ده الايه، ده الغالب تمام. وده اخوانا احنا مشاهدين، ده احنا ايه، اما استهتار منك، استهانه منك، او يعني مثلا كتير من الناس قلنا مثلا اهل مثلا احذيه وغير ذلك او خياط، ترى في مثلا اهمال يقول لك انا مشتاق للحذاء بتاعك. سبحان الله. ان تكون مصلحه في الكليات الخمسه، حفظ ايدين الاموال، مندرج تحت اصل عام، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا تصادم نصا. في نص، في نص بأن الإجارة تنافي الضمان، لا مش نص، بقاعدة. في نص بذلك، في نص بذلك، لا مفيش نص أصل يصادم ذلك، مفيش نص يصادم ذلك، مستنبطة بقى. ها خلينا بس ماشيين مع المسألة. ألا تكون في عبادات توقيفية أو أنصاب مقدرة؟ في أنصاب مقدرة، مصلحة دي عامة ولا خاصة؟ تقابلها مصلحة أرجح؟ لا تقابلش مصلحة أرجح. طب تعالى نشوف بقى مصالح مرسلة قال بها الصحابة رضي الله عنهم جميعا لكنها لم تتوفر في الشروط. هقول لك المصلحة وانت تقول لي ايه الشروط اللي كانت تتوفر. قتل او حرق علي رضي الله عنه وارضاه الذين ادعوا فيه الالوهية، وده غلط. قول لي المصلحة، ايه الشرط هذا لم يتوفر؟ صدق صدام اتنصر، الا هو في مصلحة، في شرط تاني لم يتوفر. ممتاز، للناس قالوا ايه، والله ما ازددنا فيك الى بصيرة، انت ايه لا يعذب رب نور، انت الى هنا. يبقى المصلحة اللي هو عملها عشان الزجر كانت مصلحة ايه؟ وده اخوانا ده المصلحة متوهمة، متوهمة طبعا. وده يبقى يا اخوانا ان ان خالفت الشرع فلا تنتظر مصلحة. لما النبي يقول لا يعذب الا رب النار، ما يجيش تقول لا ده انا قصدي الزجر. يا اخي ده شرع العليم الحكيم، انت فاهم، انت عارف قدرك من قدر الله ايه؟ بس معلش انا اسف، عارف انت، انت كلك كده على بعضك، لو حفظت كل كتب الدنيا وكل علوم الدنيا هتبقى ايه؟ عارف انت هتبقى ايه؟ الله يقول للعالم كله قال وما اوتيتم من العلم الا، امال انت اوتيت ايه؟ امال انت اوتيت ايه؟ ليه كميه التجرؤ؟ طبعا مش بتكلم علينا يا طارق عشان ما حدش يفهم غلط. ليه كميه التجرؤ على شرع الله دي؟ بص علينا يا طالب، قال عمر نعوذ بالله من قضية ولا أبو الحسن له، فقيه ما فيش بعد كده، لكن إيه اللي حصل؟ مخالفة واحدة المصلحة اللي قلبت مفسدة. تمام. أبو بكر رضي الله عنه لما أتاه رجل قد قطعت يده في غير السرقة، فأتاه سارقا، فعمر فأبوك بيقول لو تقطع رجله عشان نفقله إيده ديت عشان إيه يستنجي بها وغير ذلك. فقال عمر لا والله سنة رسول، لتقطعن يده سنة رسول الله. أبو بكر هنا نظر إلى المصلحة، إيه الشرط الذي متوفر فيه؟ الشرط الذي يتوفر في حاجة تانية؟ احكي، احكي بشكل اطيب من ذلك. يعني انت بتقول تقول المصلحة متهمة، في المصلحة متهمة اللي بس هتقطع رجلي، اخوانا خالفت انصبة مقدرة، خالفت انصبة ايه مقدرة، الحدود دي مش انصبة مقدرة. وانا ينفع مثلا اقول لك لا الخطوات عليك مش هتعرف ايدك، هتعرف ينفع ينفع؟ فقال عمر رضي الله عنه لا والله سنة رسول الله لا تقطع عنا يده اليوم. صلى الله عليه وسلم حشاها رضي الله عنه. فعل عمر لا دي مصلحة، دي مصلحة صحيح، مصلحة حقيقية معتبرة يعني. نعم نعم، يعني هو الشيخ أحمد بيقول لحضرتك قطع عمر بشير ذات أنواط، هل القطع ده من باب المصالح ولا مش باب المصالح؟ من باب المصالح. إيه المصالح هنا؟ حفظ الدين، غلب على الظن وجود مصلحة. إيه المصلحة هنا؟ لا، إيه المصلحة هنا؟ حسب ده زاد ذريعة التبرك بالأشجار، فهمت قصدي؟ خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليد نساء داوس حول ذي خلص، وقال لا تقوم الساعة حتى يعود فأمر أمتي الأوثان. فعمر حسن مادة وسد الذريعة، تمام. مصلحة في كلية الخمسة، نعم كلية الإيه؟ الدين، مندرج تحت أصل عام إيه هو؟ ممتاز، معوض الله تشرك بشيئا. إيه تاني؟ الحديث أوضح من ذلك، هو هم هيعبدوا الشجرة دي. ها؟ أيوة. ليه بقى ليه؟ هيعبدوها ليه؟ هي خوف المغالاة في رسول الله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى إنما أنا عبد قل عبد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. هذا عبده ديت القطع مادة الإيه؟ الحسب. جزاكم الله خير. اقتصاد النص هو النهي عن قطع الأشجار مش نص. أنا بقول لحضرتك بس تفسد الشجر ليه؟ هنا اخوانا ده تصد النص ليه؟ لهم هنا انت ممكن تقطع الاشجار وتحرك الاشجار ان علمت ان العدو قد ايه؟ قد يتقوى به. فهنا لا تصد النص، بل هي مصلحه ايه؟ بل هي مصلحه اعلى من المفسده التي تاتي بالقطع. يعني انا بقول لحضرتك تقطع للضرر، ها ممتاز جدا. لا تصد النص انها قطعت من اجل ايه؟ من اجل الضرر. تكون في العبادات لأنها توقفية، كانت في العبادات فأنصبها مقدرة. مصلحة عامة ولا خاصة؟ تعارض مصلحة أعلى؟ جزاكم الله خير. ثم انتقل بعد ذلك يتكلم عن تزاحم المصالح والمفاسد. وإحنا عندنا أخواننا في هذا المقام، أنا مش هنوكم للأسف شيء، عندنا تزاحم مصالح، تزاحم مفاسد، تزاحم مصالح ومفاسد، تزاحم مصالح، تزاحم مفاسد، تزاحم مصالح ومفاسد. ما الأصل في كل واحدة من هذه الأمور وما الفرع الناتج عنها؟ ده هذا ذات إن شاء الله بيانه وتعرف عليه في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم لا يأسن فالله معلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.